هو الذي له التصرف في وضع الناس في منزله على ما يشاء، أن يقول لهذا اجلس هنا وهذا اجلس هنا وهذا اجلس هنا، ولا يأتي أحد ويختار المكان الذي متميز دون أن يأذن له صاحب البيت في ذلك. فإذا لا يأذن في دخول بيوتكم من تكرهون، ولا يأذن على فرشكم الجلوس على فرشكم من تكرهون. ألا وإن حقهن عليكم أن تحسنوا إليهن في كسوتهن وطعامهن. ألا وإن حقهن عليكم أن تحسنوا إليهن في كسوتهن وطعامهن، يعني الكسوة هي على الزوج والطعام على الزوج، وهو الذي ينفق عليها، وعليها نحسن عليها في ذلك، وألا يعني يكون هناك إفراط ولا تفريط، لا يكون هناك تبذير وإسراف، ولا يكون هناك تقصير وتقصير، وإنما الـ على حسب سعة الإنسان وقدرته، فينفق له سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. قال حدثنا الحسن بن علي الخلال، هو الحلواني وهو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة للنسائي. عن حسين بن علي الجعفي، هو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن زائدة، زائدة بن قدامة ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن شبيب بن غرقدة، هو ثقة أخرج له أصحاب الكتب. عن سليمان بن عمرو بن الأحوص، وهو مقبول أخرج له أصحاب السنن. عن أبي، عن أبيه رضي الله عنه وحديثه أخرجه أصحاب السنن. أصحاب السنن، والحديث فيه هذا المقبول، ولكن له شواهد لهذا الذي جاء فيه شواهد، يعني يصح بضميمتها إليه. نعم. هذه الخطبة في أي يوم؟ لأن في يوم النحر، لأن قال يعني أي يوم إيش في أول الحديث؟ هو قال أي يوم أحرم، أي يوم أحرم. بعدين؟ فقال الناس يوم الحج الأكبر يا رسول الله. يوم الحج الأكبر. ثم قال ألا؟ فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا. هذا يومكم هذا. الذي هو يوم النحر. لأن يعني في بعض الجمل كأنها متشابهة مع حجة مع خطبة العرب. نعم. على كل منهما، كل منهما حرام، وكل من كل منهما يوم محرم وفي شهر محرم، وكل منهما قيل فيه أنه يوم الحج الأكبر، إلا أن الأدلة واضحة بأن مقصود الحج الأكبر هو يوم النحر. قال وقد رواه أبو الأحوص عن شبيب بن غرقدة. أبو الأحوص هو سلام بن سليم ثقة أخرج أصحابه الستة. هذه الكلمة بعض الإخوة عدد الأوراق وجهها توجيه لكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون غير ربا العباس بن عبد المطلب، فإنه موضوع كله هذا تأكيد بأنه موضوع للربا كله حتى رأس المال استثنى. لا، لأن هناك كل ربا في الجهل موضوع لكم رؤوس أموالكم. نعم. فاستثنى من هذا ربا العباس فهو موضوع كله. هو جاء في بعض الروايات أول ربا ربا العباس، أول ربا ربا العباس، أول ربا وضع ربا العباس. فيعني ليس المقصود يعني أنه هو حتى رأس المال، رأس المال هو حق، وإنما الذي هو غير حق الربا، والربا هو الزائد على رأس المال، الربا هو الزائد على رأس المال. والله تعالى يقول لكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. هل يدخل في قوله من تكرهون الأب، لأن المرأة مأمورة ببر والدها، فإذا كان الزوج يكره أباها له له ذلك، ولكن على الزوجة أنها تحسن المعاملة لزوجها وتطلب منه أن يأذن له، وإلا فإن المنع عام. ألا يعارض حديث ابن عباس قول الله تبارك وتعالى فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف؟ كيف؟ بالنسبة للربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف.

يعذب فيها مدة من الزمان يعاقب على جرمه، ثم بعد ذلك يخرجه من النار ويدخله الجنة، ولا يبقى في النار أبد الآباد إلا الكفار الذين هم أهلها والذين لا سبيل لهم إلى الخروج منها، ولا يدخلون الجنة حتى يلجمل في سن الخياط. قال حدثنا محمد بن إسماعيل، هو البخاري وهو إمام المحدثين وإمام الجرح والتعديل، وقد أخرج وهو من رجال الترمذي والنسائي. عن سعيد بن سليمان، عن سعيد بن سليمان هو ثقة أخرج أصحاب الكتب. نعم. عن عباد بن العوام وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن سفيان بن حسين وهو ثقة أخرج البخاري تعليقا ومسلم في المقدمة وأصحاب السنن. نعم. عن الحكم بن عتيبة وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن مقسم مولى بن عباس وهو ثقة أخرج له أخرج أصحاب السنن. نعم. عن ابن عباس. نعم. شهادة عن علي السنة. نعم. قال سألنا عليا بأي شيء بعثت في الحجة. نعم. سألنا الأذان بس. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمك الله الصواب ووفقكم الحق ونفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم والمسلمين أجمعين. يقول السائل: هل الكتاب الذي دفعه علي لأبي بكر يشتمل على نفس الكلمات التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر؟ الذي يبدو أنه مشتمل عليها، لأن بكر مأمور بأن يبلغ، وبعد ذلك علي جاء بهذا الكتاب، فالذي يبدو أن الذي كان يريد أن يبلغه أو طلب من أبي بكر أن يبلغه هو الذي طلب من علي أن يبلغه. جزاكم الله خيرا. سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.